علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد ختم الكلام بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال: عجل هذا عجل هذا، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله وليثني عليه ثم ليصلي علي. وعرفنا أن ذلك من باب تقديم الوسائل على المقاصد، يعني الإنسان غرضه وقصده أن يسأل الله عز وجل ما شاء من خير الدنيا والآخرة، فيتوسل إلى الله عز وجل بأن يبدأ بحمده والثناء عليه، ثم يصلي ويسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعرض مسألته على الله عز وجل. هذا في الجلوس في الصلاة، وكذلك في سائر الدعاء. وخير مثال لذلك سورة الفاتحة، فإن الإنسان يبدأ فيها بالثناء على الله عز وجل وحمده وذكر صفات كماله وجلاله وتمجيده، ثم بعد ذلك يتوسل إلى الله عز وجل بعبوديته له: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا فعل ذلك كان مهيئا لأن يسأل الله جل جلاله أن يهديه صراطا مستقيما، ويفصل في هذا الصراط بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصلاة بدأناها بحمد الله، إذا جلسنا في التشهد أيضا نثني على الله عز وجل التحيات لله والصلوات والطيبات، وبعد ذلك نسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم، نتوسل إلى الله بالتوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم نصلي عليه وعلى آله، ثم بعد ذلك يتخير أحدنا من الدعاء أعجبه إليه، فذلك أدعى لدرك حاجته وبلوغ مراده. وأسأل الله أن يتقبل دعاءنا أجمعين. نعم، هذا الحديث يرويه أبو مسعود عقبة ابن عمرو ابن عامر ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري، وقيل له البدري لأنه نزل بدرا، فقد شهد بيعة العقبة ولكنه لم يشهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه، ونزل بالكوفة إلى أن مات بها سنة 51. وهذا الحديث هو رواية صحابي عن صحابي، ذكر أن بشير بن سعد، وبشير بن سعد أيضا أنصاري خزرجي، وهو الذي نحل ولده نحلة، نحل ولده النعمان نحلة، أي أهدى إليه غلاما، فأبت عمرة بنت رواحة التي هي أم النعمان إلا أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك العطية، فقال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيتهم؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا الرجل المبارك يروي هذا الحديث، قال: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، أمرنا الله جل جلاله أن نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهنا بشير بن سعد لا يسأل عن الحكم، فالحكم متقرر عنده أن ذلك مأمور به إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب، لكن يسأل عن الكيفية، يعني لا يسأل عن حكم الصلاة وإنما يسأل عن كيفيتها. أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ كيف نصلي عليك؟ قد علمنا كيف نسلم عليك، لكن كيف نصلي عليك؟ كانوا إذا دخلوا عليه قالوا عليك السلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا عليك السلام فإنها تحية الموتى، ولكن قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالسلام قد عرفوه، لكن كيف نصلي عليك؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. سكوته إما أن يكون انتظارا لنزول الوحي، وإما أن يكون تأملا في سؤال السائل، وهذا نجده كثيرا في الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. لما جاءته امرأة سعد بن الربيع، فقالت يا رسول الله قتل سعد يوم أحد وقد ترك بنتين، فجاء عمهما فأخذ المال كله ولا تنكحان إلا بمال. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل قول ربنا جل جلاله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فاستدعى العم وقال له أعطي الزوجة الثمن والبنتين الثلثين ثم شأنك بالباقي. وكذلك لما جاء الأعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة، فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد كره مسألته، ثم قال أين السائل عن الساعة، فقال أنا يا رسول الله، قال له ما أعددت لها، يعني هذه الساعة ماذا أعددت لها، قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فأنزل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. فها هنا سكت. في بعض الروايات أنه يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم ظنوا أنه لم تعجبه مسألته، فسكت عليه الصلاة والسلام ثم قال قولوا. قولوا هذا الفعل ما نوعه؟ فعل أمر. وقد أخذ بظاهره الشافعية رحمهم الله فقالوا بوجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأن الذي لا يأتي بها فإنه لا صلاة له. هذا المعنى منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله لما قال يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصل عليكم فلا صلاة له. يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصل عليكم فلا صلاة له. قولوا أمر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أصلها يا الله، يا الله. فالميم المشددة في آخر لفظ الجلالة عوض عن حرف النداء يا، ولذلك ما يجمع بينهما، إما أن نقول اللهم وإما أن نقول يا الله. وقدم لفظ الجلالة على ميم الندى من باب التبرك بذكره أولاً، அல்லாஹும்ம யா அல்லாஹ், அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மத். يعني عندنا في القرآن أيها الإخوة الكرام صلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وصلاة من الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر للمؤمنين بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمشهور عند أهل التفسير أن الصلاة من الله جل جلاله بمعنى الرحمة، والصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار، والصلاة من المؤمنين بمعنى الدعاء. إن الله جل جلاله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بمعنى يرحمه، والملائكة تصلي عليه أي تستغفر له، ثم المؤمنون يصلون عليه أي يدعون له. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام ما ارتضاه بعض العلماء، بعض العلماء ما ارتضوا أن الصلاة من الله عز وجل بمعنى الرحمة. لما؟ قالوا لأن الله غاير بينهما، فقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فعلم أن الرحمة غير الصلاة، قالوا لأن العطف يقتضي المغايرة. ويدل على ذلك أيضا أيها الإخوان أن المسلمين مجمعون على جواز الدعاء بالرحمة لغير الأنبياء. يعني إذا ذكرنا أي واحد من المسلمين فإننا من المسلمين الميتين مثلا فإننا نقول رحمه الله، نقول رحمه الله. واختلفوا في جواز الصلاة على غير الأنبياء. يعني الآن لو قلت أبو بكر الصديق صلى الله عليه، بعض العلماء ما يجيزون ذلك، بينما لو قلت أبو بكر الصديق رحمه الله لما عارضك أحد. فعلم بذلك أن الصلاة غير الرحمة. وأيضا لو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الرحمة لما كان له مزية، لأن الله عز وجل يرحم المؤمنين جميعا كما قال جل من قائل وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ولذلك أحسن تفسير هو أن يقال الصلاة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. الصلاة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا ثبت في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال أبو العالية صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه عند الملائكة. وهذا الأثر رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم قال أبو العالية. وأبو العالية رحمه الله إمام من أئمة التفسير وسيد من سادات العلماء. طيب لو قال قائل ما فائدة الثناء من الله عز وجل عند الملائكة، ما علاقة ذلك بالصلاة؟ نقول الصلاة من الصلة، الصلاة من الصلة. ومن أعظم الصلة أن يثني الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في ملئه، في ملئه الأعلى. ولله المثل الأعلى، لكن بالنسبة لنا قد يكون الثناء عليك عند فلان من الناس خير لك من سائر الصلات. صحيح؟ يعني مثلا بعض الناس قد يطلب منك، ما يطلب منك مالا ولا يطلب منك شيئا من عرض الدنيا، لكن يقول لك اذكرني بخير عند فلان من الناس، لأن ذكرك إياه بالخير يجر عليه من المنافع أو يدفع عنه من المضار الشيء الكثير. فالثناء صلة عظيمة، ولله المثل الأعلى، فصلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في ملئه الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولذلك نحن نقول إذا جلسنا في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الآل بمعنى الأهل، الآل بمعنى الأهل، وأضيفت الهمزة بدلا من الهاء المحذوفة، أضيفت الهمزة يعني آل، هذه الهمزة الممدودة بدلا من الهاء المحذوفة. قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم خصص وبعضهم عمم، فقيل في الآل من حرمت عليهم الصدقة، من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فيدخل في ذلك أولاد علي وأولاد جعفر وأولاد عقيل وأولاد العباس رضي الله عنهم أجمعين، بنو هاشم وبنو المطلب. وقيل الآل ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام وأزواجه. ولذلك ورد في هذه الصلاة أيضا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. ولا شك أيها الإخوان في دخول الأزواج في الآل، لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إلى أن قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم، ثم رجع فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالخطاب كله لمن؟ لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وخلل ذلك بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فعلم يقينا أن أزواجه من آله عليه الصلاة والسلام. القول الثالث آله هم المؤمنون من قرابته، المؤمنون من قرابته. فهنا قيدان، قيد الإيمان وقيد القرابة، فخرج بذلك المؤمنون من غير قرابته، ممن كانوا من بني تيم كأبي بكر أو من بني عدي كعمر أو من بني أمية بن عبد شمس كعثمان عليهم جميعا من الله الرضوان، وخرج بذلك غير المؤمنين من قرابته كأبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب وأبي طالب بن عبد المطلب ومن كان مثلهم. إذن آله على هذا القول الثالث هم قرابة، هم المؤمنون من قرابته عليه الصلاة والسلام. ثم القول الرابع بأن قرابته، بأن آله أتباعه، آله أتباعه، هذا أكثر الأقوال توسعا، وهذه إن شاء الله كلنا يدخل فيها. قرابته هم أتباعه، واستدلوا على ذلك بأن الآل من بينه وبين الشخص صلة إما بنسب أو معاهدة أو موالاة أو اتباع، من بينه آل الشخص هم من بينه وبين ذلك الشخص نسب أو معاهدة أو موالاة أو اتباع. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون كل من كان على ملته ممن تبعه وناصره إلى أن أهلكه الله، بدليل قول الله عز وجل: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد. وقوله جل جلاله: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال الأربعة، إما أنهم من حرمت عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب، وإما أن يكون أزواجه وذريته صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن يكون أهله المؤمنون من قرابته، وإما أن يكون الآل أتباعه جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في هذه الرواية، أو كما صليت على آل إبراهيم في رواية أخرى، أو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في رواية ثالثة. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وشيخهم، وهو الذي أثنى عليه ربنا بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وأثبت له الإمامة وأثبت له الحنيفية، وأثنى عليه ربنا جل جلاله بجميل خصاله، فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وأثبت له تلك المعجزة العظيمة بأنه ألقي في النار فأبطل الله خاصية الإحراق فيها، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقد تتابع ثناء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم وذكره بالخير صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أو كما صليت على آل إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طيب، الكاف ها هنا هل هي للتشبيه أم هي للتعليل؟ كما إذا كانت للتشبيه فإنه يقتضي أن يكون المشبه دون المشبه به، يعني لو قلنا مثلا بأن فلانا مثل فلان فإننا نقارن بينهما، وهذا الفلان المذكور أخيرا أفضل من فلان المذكور أولا. إذا قلنا فلان مثل فلان مثلا في الغناء، معنى ذلك أن الأول أغنى. إذا قلنا فلان مثل فلان في العلم، معنى ذلك أن الأول أعلم. فهنا لو قلنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بمعنى مثل ما، الكاف ها هنا إذا قيل للتشبيه أو للتمثيل هذا يقتضي أن يكون إبراهيم أفضل، ولم يقل بهذا أحد من المسلمين. طيب، تخلص العلماء من هذا الإيراد بقولهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. صحيح، آل إبراهيم من؟ إسماعيل وإسحاق، ومحمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل، فإسماعيل هو أبوه الأعلى، فيقتضي ذلك أن نكون قد صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بالتخصيص اللهم صل على محمد، ومرة بالتعميم حين نقول كما صليت على آل إبراهيم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. هذا قول أو تخلص. قول آخر قاله بعض أهل العلم بأن التشبيه لا يقتضي أن يكون من كل الأوجه، من كل الأوجه، فإننا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، قد يكون التشبيه في العدد، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون التشبيه في النوع، فإن صلاة الله جل جلاله على محمد وآل محمد في نوعها أفضل من صلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أضرب لكم مثلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، فيكون أول من يكسى إبراهيم. أول واحد هيلبس يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أكسى حلة لا يقوم لها الخلائق، يعني هو سيكسى بعد إبراهيم، ولكن أي الحلتين أفضل؟ حلة محمد صلى الله عليه وسلم. فها هنا أيضا، لو كانت صلاة الله جل جلاله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام كصلاته على إبراهيم في العدد، إلا أنها أفضل منها في النوع. طيب، نتخلص من هذا كله أيها الإخوان، فنقول بأن الكاف ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل. الكاف ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل، يعني نحن نتوسل إلى الله بفعله السابق وهو صلاته على إبراهيم بأن يحصل منه فعل لاحق وهو صلاته على محمد، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لصلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالكاف للتعليل لا للتشبيه. ولو قال قائل: هل الكاف تأتي للتعليل؟ نقول: نعم، نحن نقرأ في القرآن قول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا. هذه الآية جاءت بعد ماذا؟ بعد قوله جل جلاله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا. ولعلكم تهتدون لأن أرسلنا فيكم رسولا منكم. الكاف هنا للتعليل لا للتشبيه. وكما في قول الله عز وجل: واذكروه كما هداكم، أي واذكروه لهدايته إياكم. واضح يا الناس؟ الكاف ها هنا أيضا للتعليل لا للتشبيه. طيب، قوله اللهم صل على محمد، بعض الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد، وفي مقابل هؤلاء بعض الناس يروي حديثا لا أصل له وهو: لا تسيدوني في صلاتكم. هذا الحديث لا أصل له من ناحية السند، ثم إنه في اللغة ما يستقيم، لأنه ما قال سيد يسيد، وإنما يقال سود يسود. سود فلان فلانا، أي جعله سيدا. فنقول أيها الإخوة الكرام، أولا أجمع المسلمون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيدهم، يعني ليست المسألة مسألة يعني خلاف من أجل أن يقيموا الدنيا ولا يقعدوها. المسلمون مجمعون على سيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على سيادة من دونه. ولذلك سيدنا عمر كان يقول: أبو بكر سيدنا، وهذا سيدنا بلال حسنة من حسناته. أو كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء سعد بن معاذ محمولا وهو مصاب قال للأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. والرسول صلى الله عليه وسلم أجلس الحسن رضي الله عنه على المنبر معه وقال إن ابني هذا سيد، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذه مسألة ما فيها خلاف بين الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا. وثانيا أجمع المسلمون على أن تسويده صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، ليس بواجب. يعني لو أن الإنسان في الخطبة أو في الدرس أو في الكلام ما قال سيدنا حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأثم، لا يأثم. لذلك كان الصحابة إذا حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول قائلهم أخبرني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علمني سيدي، أو أمرني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يسودونه عليه الصلاة والسلام ولا يرون ذلك واجبا. وما وسعهم يسعنا. طيب، وأجمعوا كذلك على أن من سوده في الصلاة فصلاته صحيحة. يعني لو أن إنسانا قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فصلاته صحيحة، ما قال ببطلانها أحد. طيب، يبقى بعد ذلك الترجيح. نقول أيها الإخوة الكرام، الأولى والأفضل والأسلم أن يقتصر الإنسان على اللفظ الوارد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن نقتصر على ما أمرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. لكن الشافعية رحمهم الله يقولون بأن الأدب مقدم على الطاعة، الأدب مقدم على الطاعة. يقولون من الأدب أن نسوده صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بأن الصديق أبا بكر لما كان يصلي بالناس فحضر سيد الناس عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر علم بحضوره، الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن مكانك، ده أمر ولا ما أمر؟ أمر. مع ذلك أبو بكر رجع، فلما سأله عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تمكث إذا أمرتك، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو بكر قدم الأدب على الطاعة. وكذلك لما كتب صلح الحديبية فكتب علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو ما ندري ما الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال امحها يا علي، اشطب الرحمن الرحيم، فمحاها ثم كتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال له لو علمنا أنك رسول الله ما حاربناك، اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحها يا علي، اشطب رسول الله، فقال علي والله لا امحوها. فها هنا ما يمكن أن نقول بأن عليا عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ الله. ولكن عليا رضي الله عنه هاهنا قدم الأدب على الطاعة، ولذلك قال والله لا أمحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أين هي، فلما أشار إليه محاها بيده عليه الصلاة والسلام، ما قال لعلي لا أنا أنت كيف، أنا آمرك بأمر وأنت لا تستجيب عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن هذه المسألة يعني ليست من المسائل التي يتصارع عليها يعني الناس وينقسمون إلى فريقين، فريق يتهم الآخر بأنه مبتدع ضال، وفريق يتهم الآخر بأنه من أهل الجفاء والغلظة والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر أهون من ذلك بكثير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أو كما صليت على آل إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك. قالوا البركة أصلها من البركة. ما هي البركة؟ الماء المجتمع المستقر، أو هي من قولهم برك البعير. برك البعير إذا أناخ واستقر. فكأننا نطلب من الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا وزيادة ونماء مستقرا. وهذه البركة أيها الإخوان تكون بركة في العمل وبركة في الأثر. أما بركة العمل فأن يوفق الإنسان لعمل لم يوفق إليه غيره، وأما البركة في الأثر فهي أن يكون لعمله من الأثر على الناس وعلى الدنيا بما يبقى أبد الآبدين ودهر الداهرين، وكلاهما متحقق في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام قد عمل من الأعمال ما لم يعمله نبي من قبله، ثم إن أثره صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى الناس ما لم يبلغه نبي من الأنبياء قبله. وهذه البركة أيها الإخوة الكرام هي التي ينبغي أن نحرص عليها ونسعى إليها. وقد دعا وقد ذكر المسيح عليه السلام هذه الخصلة، قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت يشمل ذلك الزمان والمكان. فبركته عليه السلام ملازمة له، وبركة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من بركة المسيح وغيره. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، أو كما باركت على آل إبراهيم، أو كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في العالمين، العالمون جمع عالم، وهو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله. فيدخل في ذلك عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم الوحش وغير ذلك من العوالم. ودليل ذلك قول ربنا جل جلاله، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. فالعالمون كل ما سوى الله، يعني هذه الصلاة وهذه البركة يا الله اجعلها في العالمين. ثم نعلل ذلك أخيرا بالثناء على الله عز وجل، فنقول له: إنك حميد مجيد. إنك، لأنك يا الله حميد، حميد فعيل بمعنى فاعل ومفعول، فهو حميد بمعنى حامد، يحمد لعباده المؤمنين ما يأتون به من الخيرات. وهو حميد جل جلاله بمعنى محمود من عباده. إنك حميد، لك الحمد الكامل ذاتا وصفات. إنك حميد مجيد، والمجد هو كمال الشرف والسؤدد، كمال الشرف والسؤدد. فهو مجيد جل جلاله، فعيل معنى فاعل. إنك حميد مجيد. هذه الصيغة أيها الإخوة الكرام هي أفضل صيغة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام علمها لأصحابه، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. فينبغي أن نحرص عليها، والإنسان على الأقل يقولها 10 إذا أصبح و10 إذا أمسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي 10 حين يصبح